ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرده إلى القرآن وسنته صلى الله عليه وسلم، فجاء إلينا بهذا الدين، فمن أخذه وعمل به صار له اسم الفقه في الدين، وصار ممن يريد الله به الخير. فإن اسم الفقه لا يختص بمجرد العلم، بل لا بد من اقترانه بالعمل. وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا مع العلم والعمل. فإذا هدي العبد إلى العلم بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة ثم عمل به صار فقيها في الدين. فإن مراتب إدراك خطاب الشرع ثلاث: أولها العلم وهو إدراك خطاب الشرع، وثانيها الفقه وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وثالثها التأويل وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الأمور. ذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.